قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا عبد الملك بن هشام، حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق، حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف على عدو الله عبد الله بن أبي قلت: القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا، أعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عني، إني قد خيرت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي، فأخذت بثوبه فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، فجعل الناس يقولون لابنه: يا حباب افعل كذا، يا حباب افعل كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحباب اسم الشيطان، أنت عبد الله. قرئ على يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال: سمعت عبد الرحمن في قول الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال: أقل أو أكثر. قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيدن على 70. فأنزل الله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فأبى الله أن يغفر لهم. قوله تعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله، الآية، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله في عن غزوة تبوك. قوله تعالى: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: في سبيل الله، قال: في طاعة الله. قوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الحر. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا، وهي غزوة العسرة. قوله تعالى: قل: نار جهنم أشد حرا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس وقالوا لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يفقهون. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا معه، وذلك في الصيف، فقال رجل: يا رسول الله، الحر شديد ولا نستطيع الخروج، فلا تنفر في الحر. فقال: قل: نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يفقهون. قوله تعالى: فليضحكوا قليلا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. يقول الله تعالى: فليضحكوا قليلا في الدنيا. حدثنا أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن ابن عباس قوله: فليضحكوا قليلا، قال: الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، وليبكوا كثيرا، فإذا انقطعت الدنيا صاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا ابو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين في قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، قال: أيام الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء لا ينقطع، وهو الكثير. وروي عن الربيع بن خثيم وعون العقيلي والحسن وقتادة وزيد بن أسلم في قوله: فليضحكوا قليلا، قال: في الدنيا. قوله تعالى: وليبكوا كثيرا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن ابن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: وليبكوا كثيرا، قال: في النار. وروي عن الحسن وعون العقيلي وقتادة وزيد بن أسلم قالوا: في الآخرة. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الرجاء، حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن أبي أحمد بن أبي محمد الحنفي عن أبي رزين في قول الله: فليضحكوا قليلا، قال: في الدنيا، وليبكوا كثيرا، قال: إذا مات بكى بكاء لا ينقطع. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم في قوله فليضحكوا قليلا قال الدنيا وليبكوا كثيرا قال الآخرة. قوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله جزاء بما كانوا يكسبون يقول إن مرجعهم إلى النار. قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. قال ذكر لنا إنهم كانوا 12 رجلا وفيهم قيل ما قال. قوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس فأمر الله بالخروج فتخلف عنه رجال فأدركتهم أنفسهم فقالوا والله ما صنعنا شيئا. فانطلق منهم 3 فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوه تابوا ثم رجعوا إلى المدينة. فأنزل الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قوله تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس إنكم رضيتم بالقعود أول مرة إلى قوله الخالفين والخالفين الرجال. قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا شعيب بن الليث أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر أنه قال يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا وعدد عليه بعض قوله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الإنكار في براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا أبي حدثنا مسدد وحماد بن زادان قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه ثم قال آذني به حتى أصلي عليه. فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ قال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. قوله تعالى ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله الآية. حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله يعني البكائي عن محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول ودعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقف على عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قلت القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا وعدد أيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال أخر عني يا عمر فإني قد خيرت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه، فعجبت لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل. قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال من مقاديم الكلام ولا تعجبك أموالهم في الدنيا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها أي في الآخرة. قوله تعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان في قوله وتزهق أنفسهم في الدنيا وهم كافرون. قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الآية. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أولو الطول منهم قال أهل الغنى وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله استأذنك أولو الطول منهم عبد الله بن أبي والجد بن قيس. قوله تعالى: وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن السباط عن السدي عن أبي مالك. قوله وذر يعني خلي. قوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قال النساء، وروي عن الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وشمر بن عطية وأبي مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهم النساء، رضوا بأن يقعدوا كما قعدت النساء. قوله تعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إليه، حدثنا جابر بن إسحاق، حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري في قول الله عز وجل: وطبع على قلوبهم قال ختم على قلوبهم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد عن قتادة قوله وطبع على قلوبهم أي بأعمالهم فهم لا يفقهون. قوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى قوله المفلحون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. قوله تعالى: أعد الله لهم جنات الآية، قد تقدم تفسيره. حدثنا أبي، حدثنا ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: سمعت أبا حازم يقول: إن الله لا يعد للعبد من عبيده في الجنة لؤلؤة مسيرة أربعة برد، أبوابها وغرفها ومغاليقها ليس فيها فصم ولا قصم، بالحاشية فصم ولا قصم، وهو أن ينصدع الشيء فلا يبين، والجنة مئة درجة فثلاث منها ورق وذهب ولؤلؤ وزبرجد وياقوت، وسبعة وتسعون لا يعلمها إلا الذي خلقها. قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وجاء المعذرون من الأعراب قالهم أهل العذر، وكان يقرأها وجاء المعذرون خفيفة. حدثنا أبي، حدثنا الهيثم ابن يمان، حدثنا الحكم عن السدي قال: من قرأها وجاء المعذرون خفيفة قال بنو مقرن، ومن قرأها وجاء المعذرون من الأعراب قال الذين لهم عذر. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث عن يونس قال: كان الحسن يقرأ وجاء المعذرون من الأعراب قال: اعتذروا بشيء ليس بحق. ذكر عن سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق: وجاء المعذرون من الأعراب ذكر لي أنهم نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن أبي عباس في قوله: عذاب أليم يقول نكال. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله بن الرازي، حدثنا ابن الجابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله أنا أعمى؟ فنزلت: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال: نزلت في عائذ بن عمرو وفي غيره. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن لهيعة بأن أبا شريح الكعبي كان من الذين قال الله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا من الناصح لله؟ قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم يفرغ للذي للدنيا. قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يعني نزل من عندي قوله عفى الله عنك إلى قوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم في المنافقين. حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن شرحبيل الدمشقي، حدثنا الوليد عن الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. قوله تعالى: والله غفور رحيم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله: والله غفور لما كان منهم في الشرك، رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا محمد بن أسد الخشي، حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قال: دخلنا على عرباض بن سارية السلمي، وحدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن أسد، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء، حدثنا يحيى بن أبي المطاع، حدثنا عرباض، وهو الذي نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، فسلمنا وقلنا إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. حدثنا محمد بن عمار وكثير بن شهاب قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن عبد الله بن مغفل، وكان أحد هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا على الذين إذا ما أتوك هم بنو مقر من مزينة. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، وكان إذا حدث قال: أبي والله، يعني جده عمرا، أحد النفر الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا الآية. حدثنا عمرو الأودي، حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد الآية. قوله تعالى: لتحملهم. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن عطية قال: سمعت الحسن بن صالح يقول في هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قال: استحملوه النعال. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم في قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قال: ما سألوه الخيل، ما سألوه إلا النعال. قوله تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي، حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم في قوله: ولا في قوله لا أجد ما أحملكم عليه قال: النعال. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا موسى بن محمد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سفيان عن أنس بن مالك: قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع قال: الزاد والماء. قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء، وعزيز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملة. فلما رأى الله عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى قوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قال: أقبل رجلان من الأنصار، أحدهما يقال له عبد الله بن الأزرق والآخر أبو ليلى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فيخرجون معه، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فبكوا حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك، فيه بياض. قوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: ثم ذكر حلفهم للمسلمين واعتذارهم إليهم، يعني قوله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قوله تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، فأخبرنا أنكم لو خرجتم ما زدتمونا إلا خبالا، وسيرى الله عملكم ورسوله. فسيرون ما تفعلون. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الآية. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: الشهادة ما قد رأيتم من خلقه، والغيب ما غاب عنكم ما لم تروه. قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم الآية. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. قال المنافقون. قوله تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس الآية. ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: سألت الحكم قلت: قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قال: حدثنا عكرمة قال: قال محاش بن عويمر: إن كانوا هم أرجاسا فنحن أشر من الحمير. ففيهم نزلت هذه الآية. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت؟ فقال: لم أقل شيئا. فسأله فقال: ما قلت شيئا؟ فقال: لا جرم، كيف لا أعترف وقد جاء بها جبريل عليه السلام من السماء. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا بعده ولم يخرج به معه، فخاض الناس فقالوا: إنما خلفه لسخطة. فأدركه علي في الطريق فأخبره بما قال المنافقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إن موسى لما ذهب إلى ربه استخلف هارون، وإني أستخلفك بعدي، فما ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال: بلى يا رسول الله. فلما رجع استقبله علي فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال: لعن الله المنافقين والمخالفين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعلي قائم خلفه يلعن المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: لا تكلموهم ولا تجالسوهم فأعرضوا عنهم كما أمرهم الله عز وجل. قوله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم الآية. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يحلفون لكم لترضوا، إلى قوله: الفاسقين. قال: في المنافقين. قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يعلى ومحمد، حدثنا عبيد عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن صوحان يحدث فقال أعرابي: إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لتريبني. فقال: أما تراها الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أم الشمال؟ فقال زيد: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى قوله: والله عليم حكيم. ثم استثنى منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، إلى قوله: غفور رحيم. قوله تعالى: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، قالهم أقل علما بالسنن. قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي بنا أصبع قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون رياء اتقاء على أن يغزوا ويحاربوا ويقاتلوا، ويرون نفقاتهم مغرما، ألا تراه يقول: ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو الزنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: ويتربص بكم الدوائر، أي من صدقة أو نفقة في سبيل الله، عليهم دائرة السوء. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، فيعد ما ينفق في سبيل الله غرامة يغرمها، ويتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم الهلاك. قوله تعالى: والله سميع عليم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: سميع عليم، أي سميع ما يقولون، عليم ما يخفون. قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر هم بنو مقر من مزينة. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إسماعيل ابن أبي ضرار، حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن في قول الله في براءة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قد استثنى فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، إلى قوله غفور رحيم. قوله تعالى: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي بن عباس: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عباس النرسي، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ألا إنها قربة لهم، الآية فيها بياض. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا أبو داود، حدثنا قيس عن عثمان بن المغيرة عن مولى لأبي موسى عن أبي موسى أنه سئل عن قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: هم الذين صلوا القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا وهم أهل بدر. وروي عن الشعبي في إحدى الروايات وعن الحسن وابن سيرين وقتادة أنهم الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر: والسابقون الأولون من أدرك بيعة الرضوان. وروي عن ابن سيرين مثل ذلك. قوله تعالى: والذين اتبعهم بإحسان. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس يعني ابن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الناس على ثلاث منازل: المهاجرون الأولون، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأحسن ما نكون أن نكون بهذه المنزلة. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا أبو سنان يعني ابن سنان الشيباني عن ابن عباس قال: أتاه رجل فذكر بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كأنه ينتقص بعضهم، فقال ابن عباس: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، أما أنت فلم تتبعهم بإحسان. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: التابعين. الوجه الثاني: قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب، حدثنا عبد الرحمن في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فيقول: سلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم، قالوا فيسألونه الرضا، قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. قوله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: ذلك الفوز العظيم، يعني ذلك الثواب الفوز العظيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي لجوا فيه وأبوا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، قال: أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون. قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم، يقول: نعرفهم. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي، أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وممن حولكم من الأعراب، إلى قوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال قتادة: فما بال أقوام يتكلفون على الناس، يقول: فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري لأنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه نبي، قال نبي الله نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين. حدثنا أحمد ابن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو عن قزي، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: ومن من حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: يا فلان أخرج فإنك منافق، يا فلان أخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم. وكان عمر بن الخطاب لم يشهد الجمعة يومئذ لحاجة كانت، فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الصلاة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوهم منه وظنوا أنه علم بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجال من المسلمين: أبشر يا عمر، فقد فضح الله المنافقين. فهذا العذاب الأول حين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو نوح أنبانا شعبة عن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب في القبر وعذاب في النار. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سنعذبهم مرتين، قال: الجوع والقتل. الوجه الثالث وهو أحد أقوال مجاهد: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سنعذبهم مرتين، قال: القتل والسباء. الوجه الرابع وهو أحد أقوال مجاهد: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا خطاب عن خصيف عن مجاهد في قوله: سنعذبهم مرتين، قال: عذبوا بالجوع مرتين. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله: سنعذبهم مرتين، قال: يبتلون في الدنيا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب في الدنيا بالأموال والأولاد. الوجه السادس: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران أنبانا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك: سنعذبهم مرتين، قال: الجوع وعذاب القبر. قوله تعالى: ثم يردون إلى عذاب عظيم. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر عن الربيع بن أنس في قوله: ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال: عذاب جهنم. وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب النار والخلد فيه. قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: كان عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد، فكان ممر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له، تخلفوا عنك يا رسول الله، أوثقوا أنفسهم وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم ويعذرهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا: نحن والله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله: آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبد الحميد الرازي، حدثنا يعقوب عن زيد: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قالهم الثمانية الذين ربطوا أنفسهم بالسواري، منهم كردم ومرداس وأبو لبابة. فلما أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، خذ من أموالنا صدقة. خبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك، فتخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا لبابة رجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة، وقالوا: نحن في الظل والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا. فانطلق أبو لبابة فأوثق نفسه ورجلان معه بسوار المسجد، وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وكان طريقه في المسجد، فمر عليهم فقال: من هؤلاء الموثقوا أنفسهم بالسواري؟ فقال رجل: هذا أبو لبابة وأصحاب له، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم. وقد اعترفوا بذنوبهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أطلقهم حتى أمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى يكون الله يعذرهم، وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم وجهادهم. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: ذكر لنا أنهم كانوا 7 رهط تخلفوا عند غزوة تبوك، فأما 4 فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا: جد بن قيس وأبو لبابة وخذام وأوس، كلهم من الأنصار. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن محمد بن ثور بن معمر عن قتادة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: هم نفر ممن تخلف عن تبوك، منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس، تيب عليهم. قال قتادة: ليسوا بالثلاثة. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد: وآخرون اعترفوا بذنوبهم نزلت في رجل واحد في أبي لبابة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وآخرون اعترفوا بذنوبهم أبو لبابة حين قال لقريضة ما قال، أشار بيده إلى حلقه: إن محمدا ذابحكم إن نزلتم إليه على حكمه. الوجه الثالث: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قال: هم من الأعراب. قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبده أنبانا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك. قال: رأيت أمتي ضربين، ضرب عليهم ثياب أشد بياضا من القرطاس، وضرب عليهم ثياب رمد. وقلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: أما أصحاب الثياب الرمدي فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن هاشم ابن الحكم الرملي، حدثنا ضمر بن ربيعة عن ابن شوذب قال: قال الأحنف بن قيس: عرضت نفسي على القرآن فلم أجدني بآية أشبه مني بهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله: آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والصالح غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن مالك يعني ابن دينار عن الحسن في قوله: اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال: تابوا. قوله تعالى: وآخر سيئا. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وآخر سيئا، قال: السيء تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب. وروي عن الضحاك والحسن وأبي مالك والسدي نحو ذلك. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: لما نزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن أخذ أموالكم. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: خذ من أموالهم صدقة، قال: من البقر والإبل والغنم وغيره. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال: ذكر لنا أنهم 7 رهط تخلفوا عن غزوة تبوك، أما 4 فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفيهم قيل: خذ من أموالهم صدقة، وكانوا وعدوا الله أن يجاهدوا ويتصدقوا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبع قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: هؤلاء ناس من المنافقين ممن كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اعترفوا بالنفاق وقالوا: يا رسول الله، قد ارتبنا ونافقنا وشككنا، ولكن توبة جديدة وصدقة نخرجها من أموالنا لله. فقال الله عز وجل لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله تعالى: تطهرهم. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب بان أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك: فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من ذنوبهم التي أصابوا. قوله تعالى: تزكيهم بها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: تزكيهم بها، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قوله تعالى: وصلي عليهم، وبه عن ابن عباس صلي عليهم يقول استغفر لهم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله وصلي عليهم يقول ادع لهم. قوله تعالى إن صلاتك سكن لهم. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب ما نبشر عن أبي روقان الضحاك يعني ابن عباس قوله سكن لهم يقول قربة لهم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن صلاتك سكن لهم يقول رحمة. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله إن صلاتك سكن لهم أي وقار لهم. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا راشد بن سعد راشد بن سعيد ابن راشد المقدسي أبان الوليد عن سعيد عن قتادة إن صلاتك سكن لهم قال أمن لهم. قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة الآية. أخبرنا أبو يزيد قراطيسي فيما كتب إلي أبان أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد قال فقال الآخرون هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم. فقال الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عن عباده ويأخذ الصدقات. قوله تعالى ويأخذ الصدقات. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا قاسم ابن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المحاربي عن عبد الله بن مسعود قال ما تصدق رجل بصدقة حتى يضعها في يد الله قبل أن يضعها في يد السائل وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قوله تعالى وأن الله هو التواب الرحيم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال إن أول شيء كتب سبحانه أنا التواب أتوب على من تاب. قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا يونس عن الزهري أخبرنا عروة ابن الزبير أن عائشة كانت تقول والله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم القراء الذين طعنوا على عثمان فقالوا قولا لا نحسن مثله وقرأوا قراءة لا نقرأ مثلها وصلوا صلاة لا نصلي مثلها فلما تذكرت إذن والله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعجبك حسن قول امرئ منهم فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أنبان أبو ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال حدثنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بجنازة فأثني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مر بجنازة أخرى فأثنى عليها بعض الناس بعض الثناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا يا رسول الله مر بالجنازة الأولى فقلت وجبت ثم مر بالآخرة فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض فما شهدتم عليه من شيء وجب وذلك قول الله اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قوله تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري أرجو سنة لا يدرون أي يعذبون أو يتاب عليهم فأنزل الله تعالى يعني قوله وآخرون مرجون لأمر الله. حدثنا حجاجة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وآخرون مرجون لأمر الله هلال بن أمية ومرار بن ربعي وكعب بن مالك بن الأوس والخزرج. قوله تعالى إما يعذبهم. حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إما يعذبهم يقول يميتهم على معصيتهم وإما يتوب عليهم فأرجأ أمرهم ولم يذكرهم بتوبة حين تاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنسخها فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قوله وإما يتوب عليهم وهم الثلاثة الذين خلفوا وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى أتت توبتهم من الله عز وجل. قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله هو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله هو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا المنافقون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن مامر عن أيوب عن سعيد بن جبير قوله هو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال هم حي يقال لهم بنو غنم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا قال هم ناس من الأنصار ابتنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء ومسجد قباء بلغنا أنه أول مسجد بني في الإسلام. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا سعيد عن قتادة في قوله اتخذوا مسجدا ضرارا إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا بقباء فعارضه المنافقون بآخر ثم بعثوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ودعا بقميصه ليأتيهم فأطلع الله نبيه على ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي قوله الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا أما ضرارا فضاروا أهل قباء بالمسجد الذي بنى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فخرج رجال من الأنصار منهم بحزج جد عبد الله بن حنيف ووديعة بن خدام ومحمد بن جارية الأنصاري فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحزج ويلك يا بحزج ما أردت إلى ما أرى قال يا رسول الله والله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعذره فأنزل الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال محمد ونزل فيه من القرآن ما نزل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وكان الذين بنوا 12 رجلا خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق وثعلب بن حاطب من بني عبيد وهزال بن أمية ابن زيد ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد وأحباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية ونبتل بن الحارث وهو من بني ضبيعة وبحزج وهو من بني ضبيعة وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة ووديع بن ثابت وهو إلى بني أمية رهطي أبي لبابة ابن عبد المنذر. قوله تعالى وتفريقا بين المؤمنين. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا أبو العباس عن حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي قوله وتفريقا بين المؤمنين قال فإن أهل قباء كانوا يصلون في مسجد قباء كلهم فلما بني ذلك أقصر عن مسجد قباء من كان يحضره وصلوا فيه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي بنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وتفريقا بين المؤمنين يفرقون جماعتهم لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء لئلا يصلوا في مسجد قباء جميع المؤمنين. قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أبو عامر الراهب انطلق إلى الشام فقال الذين بنوا مسجد الضرار إنما بنيناه ليصلي فيه أبو عامر. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله إرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد انطلق إلى هرقل فكانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه وكان قد خرج من المدينة محاربا لله ولرسوله. قوله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وبه عن ابن عباس قوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم بحزج جد عبد الله بن حنيف ووديعة بن خذام ومجمع بن جارية الأنصاري فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحزج ويلك يا بحزج ما أردت إلى ما أرى قال يا رسول الله والله ما أردت إلى الحسنى وهو كاذب فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعذره فأنزل الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الله يشهد إنهم لكاذبون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى فحلفوا ما أرادوا به إلا الخير. قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله لا تقم فيه أبدا. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا أنس بن عياض عن أنيس بن يحيى مولى الأسلميين قال سمعت أبي يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من بني خضرة ورجلا من بني عوف امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال العوفي هو مسجدنا بقباء وقال الخدري هو هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خير كثير. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لمسجد أسس على التقوى يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيدة ابن حميد حدثنا عمار الدهني قال دخلت مسجد قباء أصلي فيه فالتفت عن يميني فأبصرني أبو سلمة فقال أحببت أن تصلي في مسجد أسس على التقوى من أول يوم؟ قال عمار فأخبرني أن ما بين الصومعة إلى القبلة زيادة زادها عثمان. وروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والضحاك وعطية وابن بريدة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي حدثنا حسن بن عبد الرحمن بن عريان الحارثي عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى كل مسجد بني بالمدينة أسس على التقوى. قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثنا طلحة بن نافع حدثنا أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط حب أن يستنجي بالماء. قال هو ذاك فعليكموه. حدثنا أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام المصري حدثنا وهب الله بن راشد عن يونس قال أبو الزناد أخبرنا عروة عن عويب بن ساعدة من بني عمرو بن عوف فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قال يا رسول الله من الذين قال الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القوم منهم عويم بن ساعدة. حدثنا أبي حدثنا ضرار بن سرد حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن سعد الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري قال قيل يا رسول الله من الذين ذكر الله فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ قال كانوا يستنجون بالماء. قوله تعالى والله يحب المطهرين. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله يحب المطهرين قال المتطهرين بالماء. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن عوف عن أبي المنهال قال كنت عند أبي العالية توضأت فقلت إن الله يحب المتطهرين فقال إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. الوجه الثالث حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان مولى أم علي عن مجاهد قال من فعله فليس من المتطهرين يعني من أتى امرأته في دبرها. الوجه الرابع حدثنا علي بن الحسين حدثنا سهل بن زنجلة حدثنا أبو يحيى التيمي عن الأعمش في قوله إن الله يحب المطهرين قال التوبة من الذنب والمتطهر من الشرك. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير هذا مسجد قباء. قوله تعالى أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار. حدثنا أبي حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه قال هذا مسجد قباء خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار قال هذا مسجد ضرار. قوله تعالى فانهار به في نار جهنم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فانهار به في نار جهنم يعني قواعده في نار جهنم. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. حدثنا أبي حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله: فانهار به في نار جهنم، والله ما تناهى أن وقع في النار، وذكر لنا أنه حفرت فيه بقعة فرؤية منها الدخان. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي في قوله: فانهار به في نار جهنم فمضى حين خسف به. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي بنا أصبغ بن الفرج قال: وذكر سفيان بن عيينة أنه لا يزال منه دخان يفور لقوله: فانهار به في نار جهنم، ويقال إنه بقعة من نار جهنم. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، تقدم تفسيره. قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي بنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا هذا المسجد الضرار غيبة في قلوبهم راضين بما صنعوا أولئك المنافقون، يرون أنهم قد أحسنوا وصنعوا كما كان حب العجل في قلوب أصحابه. وقرأ: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال حبه قوله تعالى: ريبة في قلوبهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك. وروي عن الضحاك وقتادة والسدي مثل ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي إسحاق بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال: غيظ في قلوبهم. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا عيسى بن زياد أنبانا يحيى بن الضريس عن سفيان عن السدي في قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال: حزازة في قلوبهم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن سعيد ابن أبي عروبة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال: شك. وقال غيره: حزازة. الوجه الرابع: حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن حمزة في قول الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال: ندامة بما صنعوا. قوله تعالى: في قلوبهم. حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا يحيى بن الضريس عن سفيان عن السدي في قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال: حزازة في صدورهم. قوله تعالى: إلا أن يقطع قلوبهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إلا أن نقطع قلوبهم، يعني الموت. وروي عن مجاهد والضحاك وقتادة وحبيب بن أبي ثابت والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب والسياق لسليمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان عكرمة يقرأ: إلا أن تقطع قلوبهم في القبر. الوجه الثالث: حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز قال سفيان: إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن يتوبوا، وكان أصحاب عبد الله يقرؤونها ريبة في قلوبهم ولو قطعت قلوبهم. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. حدثنا أبي حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني حدثنا أبي حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية. فكبر الناس في المسجد، فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي رداءه على أحد عاتقيه فقال: يا رسول الله، أنزلت هذه الآية؟ فقال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح، لا نقيل ولا نستقيل. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إلى آخر الآية، فجعل لهم الصفقتين جميعا. حدثنا أبي حدثنا هود بن خليفة حدثنا أبو الأشهب حدثنا عوف عن الحسن في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قال: هم الذين وفوا بيعتهم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: اسمعوا رحمكم الله، بيعة بايع الله لكل مؤمن. قال الحسن: لا والله، ما على ظهر الأرض مؤمن إلا قد دخل في هذه البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الآية. قوله تعالى: بأن لهم الجنة. حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي رجاء عن سهيل عن كثير عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قال: بايعهم والله فأغلى لهم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن نفيع حدثنا عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني بالجنة. قوله تعالى يقاتلون، وبه عن سعيد بن جبير في قوله يقاتلون، يعني أن يقاتلوا المشركين في سبيل الله، يعني في طاعة الله. فيقتلون يعني العدو، ويقتلون يعني المؤمنين. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبانا سعيد عن قتادة قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. قال الغزو غزوان، فغزو يطاع الله فيه وينهى فيه عن الفساد ويحسن فيه مشاركة الشريك، فهذا من خير الغزو. وغزو آخر يعصى الله فيه ويظهر فيه الفساد وينكل فيه عن العدو ويساء فيه صحابة الصاحب، فهذا من شر الغزو. قوله تعالى وعدا عليه حقا، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وعدا عليه حقا، يعني ينجز ما وعدهم من الجنة في التوراة والإنجيل والقرآن. قوله تعالى في التوراة والإنجيل والقرآن، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، أنبانا مبارك، قال سمعت الحسن يقول في قوله وعدا عليه حقا، قال الحسن أين قال؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. قوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله ومن أوفى بعهده من الله، فليس أحد أوفى بعهده من الله. قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وبه عن سعيد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الرب تبارك وتعالى بإقراركم بالعهد الذي ذكره في هذه الآية. قوله تعالى هو الفوز العظيم، وبه عن سعيد وذلك يعني الذي ذكر من الثواب في الجنة للقاتل والمقتول هو الفوز العظيم. قوله تعالى التائبون، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال أبو الأشهب عن الحسن التائبون قال تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله التائبون قال من الذنوب والشرك. قوله تعالى العابدون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله العابدون الذين يقيمون الصلاة. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا المبارك، قال سمعت الحسن يقول العابدون قال الصلاة يعني طولها. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا حكام، حدثنا ثعلبة بن سهيل عن رجل عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية العابدون قال عبد الله في أحايينهم كلها في السراء والضراء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك العابدون قال العابدون لله عز وجل. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله العابدون يعني الموحدين. الوجه الرابع، حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة العابدون قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. قوله تعالى الحامدون، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا مبارك، قال سمعت الحسن يقول الحامدون قال حمدوا على كل حال. حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي رجاء عن سهيل عن كثير عن الحسن قوله الحامدون قال يحمدون الله على الإسلام. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا حكام، حدثنا ثعلبة بن سهيل عن رجل عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية الحامدون قال مثلها يعني يحمدون الله على أحايينهم كلها في السراء والضراء. قوله تعالى السائحون، حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر، محمد بن عثمان التنوخ الدمشقي، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. الوجه الثاني، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زرع عن عبد الله السائحون الصائمون. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد والحسن وأبي عياض وعطاء والضحاك وقتادة وربيع بن أنس أنهم قالوا الصائمون. حدثنا أحمد بن سنان ابن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي عمرو العبدي قال السائحون الصائمون الذين يديمون الصيام. حدثنا الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال سمعت من سأل أبا عمرو العبدي عن السائحين قال الذين يديمون الصيام من المؤمنين والرهبان. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسحاق بن سويد يقول حدثنا أبو فاخته مولى جعدة بن هبيرة أن عثمان بن مضعون أراد أن ينظر أيستطيع السياحة قال وكانوا يعدون السياحة قيام الليل وصيام النهار. قال إسحاق فصادفت يحيى بن عمر بخرسان فإذا هو يحدث القوم هذا الحديث لم يدع منه حرفا. الوجه الرابع ذكره أبي عن محمد بن سليمان الحميري عن الوليد بن بكير عن عمر بن نافع قال سمعت عكرمة وسئل عن قوله السائحون قال طلبة العلم. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبنا أصبغ قال سمعت ابن زيد بن أسلم يعني عبد الرحمن يقول في قول الله السائحون قال هم المهاجرون. ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سياحة إلا الهجرة، وكان سياحتهم الهجرة حين هاجروا إلى المدينة. ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترحب. قوله تعالى الراكعون حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء سعيد في قول الله الراكعون. قال في الصلوات قوله تعالى الساجدون حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي رجاء عن سهيل عن كثير بن زياد أبي سهل عن الحسن الساجدون في الصلوات المفروضات. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة الساجدون قال ذكر لنا إن أقرب ما يكون العبد إلى الله في سجوده. قوله تعالى الآمرون بالمعروف حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله الآمرون بالمعروف يعني بالتوحيد. حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سهيل بن أبي حزم أخو حزم بن أبي حزم القطاعي عن كثير بن زياد أبي سهل البرساني عن الحسن الآمرون بالمعروف بلا إله إلا الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا حكام حدثنا ثعلب بن سهيل عن رجل عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية الآمرون بالمعروف قال لم يأمروا بالمعروف حتى كانوا من أهله. قوله تعالى والناهون عن المنكر حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله والناهون عن المنكر يعني عن الشرك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا حكام حدثنا ثعلبة بن سهيل عن رجل عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية والناهون عن المنكر قال لم ينهوا الناس عن المنكر حتى انتهوا عنه. قوله تعالى والحافظون لحدود الله وبه عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية والحافظون لحدود الله قال القائمون بأمر الله عز وجل. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة والحافظون لحدود الله لفرائضه من حلاله وحرامه ثم قالوا بشر المؤمنين. الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله والحافظون لحدود الله يعني الحافظين لشرط الله في الجهاد فمن وفى بهذا الشرط وفى الله له بالجنة. قوله تعالى وبشر المؤمنين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وبشر المؤمنين يعني القائمين على طاعة الله وهو شرط اشترطه على أهل الجهاد إذا وفوا الله شرطه وفى لهم بشرطه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي رجاء عن سهيل عن كثير عن الحسن وبشر المؤمنين وبشر الذي لم يغزو من الفقراء. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد وبشر المؤمنين يعني المصدقين بما وعد الله في هذه الآيات. الوجه الرابع ذكره علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي حدثنا علي أنبانا عبد الله حدثنا سهيل بن أبي حزم عن أبي سهل عن الحسن وبشر المؤمنين الذين أيضا لا يجاهدون. قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان قال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يعني استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك عن الاستغفار. قوله تعالى ولو كانوا أولي قربى. حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم؟ قلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأخذني ما يأخذ الولد للوالد، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فكان آخر شيء كلمهم به أن قال على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا إسباط عن السدي عن أبي مالك قوله جحيم قال ما عظم من النار. قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن أبي الخليل قال سمعت عليا يقول أنزل الله عذر إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله لم يستغفر له. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا العنقزي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه قال لما مرض أبو طالب أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون هذا محمد يستغفر لعمه وقد استغفر إبراهيم لأبيه، قال فاستغفروا لقرابته من المشركين، قال فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قال ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال كان يرجوه في حياته فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ثم عذر الله نبيه إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله لما مات على شركه تبرأ منه. قوله تعالى فلما تبين له. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق بن معمر الزهري ما لا أحصي عن ابن المسيب عن أبيه فلما تبين له أنه عدو لله قال لما مات وهو كافر، وروي عن مجاهد والحسن أنهما قال لما مات. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت منه. قوله تعالى تبرأ منه. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبيه فلما مات لم يستغفر له، وروي عن الحكم بن عتيبة قال تبرأ منه حين مات ولم يؤمن. قوله تعالى إن إبراهيم لأواه. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي سمعت رجلا كان بمكة أصله رومي يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه أوه أوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لأواه. قال أبو ذر فخرجت ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه المصباح يدفن ذلك الرجل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبان عبد الله بن مبارك أنبان عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد قال قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال الخاشع المتضرع الدعاء. قال إن إبراهيم لأواه حليم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل عبد الله عن الأواه فقال الرحيم، وروي عن أبي ميسرة والحسن ومجاهد وقتادة مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال الأواه الموقن. حدثنا الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة قال الأواه الموقن بلسان الحبشة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد أواه قال فقيه موقن. وجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن إبراهيم الأواه يعني المؤمن التواب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا طلحة بن سنان عن الليث عن مجاهد قال الأواب المنيب. الوجه الخامس ذكر عن أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي عامر الأصبحي عن شفي بن ماتع عن أبي أيوب قال الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. الوجه السادس حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. الوجه السابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا طلحة بن سنان عن ليث عن صاحب له عن مجاهد قال الأواه الحفيظ الرجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. الوجه الثامن حدثنا علي بن حسين حدثنا شعيب بن سلم الأنصاري حدثنا إبراهيم بن عيينة هنبانا زكريا عن الشعبي قوله الأواه المسبح. قوله تعالى حليم. حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا عبد الوهاب عن رجل سماه عن الحسن في قوله إن إبراهيم لأواه حليم قال الحليم الرحيم. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه طاعته وفي معصيته عامة ما فعلوا أو تركوا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن سعيد قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون قال ما يأتونه وما ينتهون عنه إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض. حدثنا علي ابن أبي دلامة الوغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال قال كعب ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. قوله تعالى يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق يحيي ويميت أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك بآجالهم بقدرته. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. ذكر عن أسود بن عامر أنبانا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس لقد تاب الله على النبي والمهاجرين قال هم الذين هاجروا معه إلى المدينة. قوله تعالى والأنصار. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي في قوله والأنصار قال هم الذين بايعوا بيعة رضوان. قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل في ساعة العسرة قال خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوما عطش شديد فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها فيشربون ماء فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله ساعة العسرة في غزوة تبوك. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قبل الشام في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن رجلين كانا يشقان التمرة بينهما وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب عليها من الماء ثم يمصها الآخر فتاب الله عليهم فأقفلهم من غزوهم. قوله تعالى ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وبه عن قتادة قال فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة بن روح بن خالد حدثنا عقيل بن خالد قال سألت محمد بن مسلم عن أمر كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك، فأخبرني محمد بن مسلم أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عنه غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حين جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا واستقبل عدوا كثيرا وما فازا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي إني قادر على ذلك إذا أردته، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى تشمر بالناس الجد، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده يوما أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفاوت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي، فطفقت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بتبوك، فقال وهو جالس في وسط القوم ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطته غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي لب من أهلي، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح الباطل عني، وعرفت ألا أنجو منه بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت، فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ قلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك اليوم من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت الجدل، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن سيسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا والله ما علمناك أذنبت قط قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال كعب فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ فقالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عليه، فاجتنبنا الناس واعتزلونا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاشتكيا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأطوف في الأسواق لا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه فأسلم عليه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت يوما حتى تصورت جدار حائط لأبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، قال فسكت، فعدت فنشدته، قال فسكت، قال فعدت فنشدته، فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي فتوليت حتى تصورت الجدار. قال كعب فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ أنا بنبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، وكتب كتابا فإذا فيه أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا منقصة، الحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تعتزل امرأتك. قال فقلت له أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا اعتزلها ولا تقربها. وأرسل رسولا إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبث بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل بأعلى سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه بشارة والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني يقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر وجهه استنار حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يعصمني الله فيما بقي. قال كعب: وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال كعب بن مالك: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، فإن الله قال للذين كذبوه حين أنزل وحيه شر ما قال لأحد، فقال تبارك اسمه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه، فلذلك قال الله: على الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا لتخلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك قال سمعت الحسن قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية وربيع بن مرارة أو مرارة بن الربيع، قال: أما أحدهم فكان له حائط حين زهى قد فشت فيه الحمرة والصفرة، قال: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أقمت عامي هذا في الحائط فأصبت منه، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخل حائطه فقال: ما خلفني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استبق المؤمنون من الجهاد في سبيل الله إلا ظن بك أيها الحائط، اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك. وأما الآخر فكان قد تفرق عنه من أهله ناس واجتمعوا له فقال: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: ما خلفني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استبق إليه المؤمنون في الجهاد في سبيل الله إلا ظن بكم أيها الأهل، اللهم إن لك علي ألا أرجع إلى أهلي ومالي حتى أعلم ما تقضي في. وأما الآخر فقال: اللهم إن لك علي أن تقطع نفسي أو ألحق بالقوم، فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال الحسن: يا سبحان الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية. قال الحسن: يا سبحان الله، والله ما أكلوا مالا حراما ولا أصابوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض غير أنهم قد أبطأوا في تلك الغزاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ منهم ما تسمعون. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتاده: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي عن التوبة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، عن قتاده: إنه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيعة نفر من الأنصار. قال قتاده: والله ما سفكوا دما ولا أكلوا مالا ولا أنكروا معرفة، ولكنهم تخلفوا عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فتابوا أحسن التوبة وفزعوا أحسن الفزع. أما أحدهم فأوثق نفسه إلى سارية فقال: والله لا أطلقها حتى يطلقني رسول الله. وأما الآخر فعمد إلى حائطه الذي تخلف عليه وهو مونع فجعله صدقة. وأما الآخر فركب المفاوز والوقع حتى لحق نبي الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه تسيلان دما. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال يعني خلفوا عن التوبة، لم يتب عليهم حتى تاب الله على أبي لبابة وأصحابه. وروي عن أبي مالك أنه قال: خلفوا عن التوبة. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا خفاف عن أبي عمرو عن عكرمة ابن خالد المخزومي أنه كان يقرأها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا نصب، أي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة بن روح، حدثنا عقيل قال سألت ابن شهاب عن أمر كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك، فأخبرنا محمد بن مسلم أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره أن عبد الله بن كعب قال وكان قائد كعب، قال سمعت كعب بن مالك قال فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل بأعلى سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا. قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حدثنا أبو سعيد، حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال ما كان من ظن في القرآن فهو يقين. قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ثم تاب عليهم فبدأ التوبة من الله ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني إن استقاموا. وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل. قوله يا أيها الذين آمنوا يعني به مؤمني أهل الكتاب. قوله تعالى اتقوا الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لحيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله عز وجل اتقوا الله يعني الموحدين يحذرهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا يعقوب القمي أنبانا زيد بن أسلم عن نافع في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال في الثلاثة الذين خلفوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قوله تعالى وكونوا مع الصادقين. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله قال إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. قال وهي في قراءة عبد الله هكذا فهل تجدون لأحد رخصة في الكذب. حدثنا أبي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي عن زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. الوجه الثالث، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني به مؤمني أهل الكتاب، يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا مع المجاهدين، ويقال يعني به مؤمني أهل مكة الذين تخلفوا عن الهجرة، يقول هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا مع المهاجرين. الوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا سباع الموصلي، حدثنا خليد بن دعلج عن الحسن في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. الوجه الخامس، حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا رجل قد سماه عن السدي في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كونوا مع كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الصدق في النية والصدق في العمل والصدق في الليل والنهار والصدق في السر والعلانية. قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية، قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان عبد الله بن وهب. أخبرنا بوهان الخولاني عن عمرو بن مالك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبه بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هذا حين كان الإسلام قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الإسلام وفشى قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قوله تعالى ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة يعني قوله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه قال إذا بعث الجيوش والسرايا فليس لهم أن يعروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحاشية أعراه صديقه إذا تباعد منه ولم ينصر، وإذا غزا نبي الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بأمره. قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط قوله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ والظمأ العطش. قوله تعالى ولا نصب وبه عن السدي ولا نصب والنصب العناء. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن يونس، الرملي، حدثنا الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم عن رجاء بن حيوة ومكحول أنهما كانا يكرهان التلثيم من الغبار في سبيل الله. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وابن المبارك في هذه الآية لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله على أثر هذا الحديث، قوله تعالى ولا مخمصة في سبيل الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روح أن الضحاك يعني ابن عباس في قوله ولا مخمصة قال مجاعة، وروي عن قتادة والسدي مثل ذلك، قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. حدثنا أبي، حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن الحسن بن سعد مولى علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو فدعاني فعزم علي إلا تخلفت قبل أن أتكلم فبكيت، فقال ما يبكيك يا علي؟ قلت يبكيني خصال غير واحدة تقول قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله، وتبكيني خصلة أخرى كنت أتعرض للجهاد في سبيل الله لأن الله عز وجل قال ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار الآية، وكنت أريد أن أتعرض للأجر من الله، قوله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا أوزاعي وعبد الله بن المبارك وإبراهيم بن محمد الفزاري وعيسى بن يونس السبيعي أنهم قالوا في قول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى قوله ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فقالوا هذه الآية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، قوله تعالى ولا ينفقون نفقة. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس ابن الوليد النرسي أنبانا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة الآية، قال ما ازداد قوم من أهليهم بعدا في سبيل الله إلا ازدادوا من الله قربا، قوله تعالى ولا يقطعون واديا، أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، قال ما ازداد القوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا، قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قوله انفروا خفافا وثقالا، وقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فنسخ هؤلاء الآيات وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول لتنفر طائفة ولتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وحده. حدثنا حسن بن أبي ربيع الجرجاني، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر الآية، قال كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية خرجوا فيها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في رقة من الناس، فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أمروا إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة، فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السنن، فإذا رجعوا إخوانهم أخبروهم بذلك، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنه أحد إلا بإذن أو عذر، قوله تعالى كافة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله كافة يقول جميعا، وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل نحو ذلك، قوله تعالى فلولا. حدثنا ابن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا سواط عن السدي عن أبي مالك، وكل ما في القرآن فلولا فهو فهلا إلا حرفين في يونس، فلولا كانت قرية آمنت، والآخر فلولا كان من القرون من قبلكم، قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في الوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال لهم الناس ما نراكم إلا تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا ويسمعوا ما في الناس وما أنزل بعدهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، قال كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدونه من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نقوله لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم، قال فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قومهم على الصلاة والزكاة، وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا من أسلم فهو منا وينذرونهم حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن السباط عن السدي قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال أقبلت أعراب هذيل وأصابهم الجوع واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام ودخلوا، فقال عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود له أشعرت أنه قدم منا 1000 أهل بيت أسلموا جميعا؟ فقال عبد الله والله لوددت أنه لم يبق منهم، فكانوا يفخرون على المؤمنين ويقولون نحن أسلمنا طائعين بغير قتال وأنتم قاتلتم فنحن خير منكم، فآذوا المؤمنين فأنزل الله فيهم يخبرهم بأمرهم فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة يقول جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يقول من كل بطن منهم طائفة، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلامه ثم رجعوا فأخبرهم الخبر فجئتم على بصيرة ولكن إنما جئتم من أجل الطعام. قوله تعالى طائفة، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله طائفة يعني عصبة. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قال الطائفة رجل. قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يقول لتنفر طائفة ولتمكث طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يعني السرايا، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وقد تعلمنا، فمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم ويبعث سرايا آخرين، فذلك قوله تعالى ليتفقهوا في الدين يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم ويعلم السرايا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثورة عن معمر عن الحسن من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصر وينذروا قومهم. قوله تعالى ولينذروا قومهم، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله ولينذروا قومهم ينذرون إخوانهم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعلموه السرايا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قال ينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم الجنة. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ولينذروا قومهم قال الناس كلهم. قوله تعالى إذا رجعوا إليهم، حدثنا الحسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قوله إذا رجعوا إليهم قال من الغزو. قوله تعالى لعلهم يحذرون وبه عن ابن عباس ما نزل من بعدهم من قضاء الله وكتابه وحدوده. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فإنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم، فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم، فأنزل الله جل ثناؤه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بمؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم، وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم، فذلك قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الربيع عن الحسن أنه سئل عن الشام والروم والديلم فقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الديلم. حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا أخي عمران بن عبد الله الأشعري قال: سألت جعفر بن محمد يقول في قتال الديلم، قال: قاتلوهم ورابطوهم، فإنهم من الذين قال الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأدنى فالأدنى. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن مالك، وسمعته سئل عن قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال: تفسير هذا: المدينة الذين يلون هذه القرية. أنزلت هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آمنوا معه: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يريد المشركين الذين حول المدينة، أحب أن يقاتل كل قوم من يليهم، لأن إلا أنه قال: على مكان يخاف فيه على المسلمين. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: قاتل الذين يلونكم من الكفار، قال: كان الذين يلونه من الكفار العرب فقاتلهم حتى فرغ منهم. قوله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وليجدوا فيكم غلظة، قال: شدة. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: زادتهم إيمانا، يقول تصديقا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: الذين آمنوا، يقول: زادتهم خشية. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى بن سفيان عن من سمع مجاهدا يقول في قوله: فزادتهم إيمانا، قال: الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، قال: كان إذا أنزلت سورة آمنوا بها فزادتهم إيمانا وتصديقا وكانوا بها يستبشرون. قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض، قال: المرض النفاق. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق بن معمران بن طاووس عن أبيه في قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض، قال: كان ذلك في بعض أمور النساء. قوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يقول شكا إلى شكهم. قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: يبتلون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالسنة والجوع. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في قوله: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: يبتلون بالعدو في كل عام مرة أو مرتين. الوجه الثالث: حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو جماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: يبتلون بالغزو في سبيل الله يتبعون به ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن أبي الضحى عن حذيفة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: كان لهم في كل عام كذبة أو كذبتان. الوجه الخامس: حدثنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: في كل عام مرة أو مرتين، قال: يفتنون الضلالة الكفر. قوله تعالى: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال: سمعت ابن زيد ابن أسلم في قول الله: ولا هم يذكرون، قال: وأهل الذكر هم أهل القرآن، والقرآن هو الذكر. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، قالهم المنافقون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ممن سمع خبركم رآكم أحد أخبره. إذا أنزل شيء يخبر عن كلامهم قال: وهم المنافقون. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا حتى بلغ هل يراكم من أحد، من أخبره بهذا، أكان معكم أحد، سمع كلامكم أحد يخبره بهذا. قوله تعالى: ثم انصرفوا وصرف الله قلوبهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أحمد بن سينان، حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن ابن عباس قال: لا تقولوا انصرفنا فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النكاح ولم أخرج من السفاح. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل، ليحيي قلوبا غلفا، ويفتح أعينا عميا، ويسمع آذانا صما، ويقيم ألسنة عوجا، حتى يقال: لا إله إلا الله وحده. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: جعله الله من أنفسهم، فلا يحسدونه على ما أعطاه الله من النبوة والكرامة. قوله تعالى: عزيز عليه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: عزيز عليه، قال: شديد عليه. قوله تعالى: ما عنتم. حدثنا أبو زرعة بإسناده عن ابن عباس قوله: ما عنتم، قال: ما شق عليكم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: عزيز عليه ما عنتم، قال: عنت مؤمنهم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة: عزيز عليه ما عنتم أن تضلوا عن غير قتادة. قوله تعالى: حريص عليكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق قوله: حريص عليكم أن يؤمن كفاركم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: حريص عليكم، قال: حريص على ضالهم أن يهديه. قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وه، حدثنا عمي، حدثنا يونس بن يزيد بن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق في قوله: بالمؤمنين كلهم رؤوف رحيم. قوله تعالى: رحيم، ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال قد أرسله إليك وأمره ألا يفعل شيئا إلا بأمرك. فقال له ملك الجبال: إن الله أمرني ألا أفعل شيئا إلا بأمرك، إن شئت دمدمت عليهم الجبال، وإن شئت رميتهم بالحصباء، وإن شئت خسفت بهم الأرض. قال: يا ملك الجبال، فإني آني بهم لعلهم أن تخرج ذرية يقول لا إله إلا الله. فقال ملك الجبال: أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبانا سعيد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: رؤوف رفيق. قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في المؤمنين. قوله تعالى لا إله إلا هو. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى هذه الآية ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فظنوا آخر ما نزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني بعد هذا آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال فهذا آخر ما نزل من القرآن. فختم الأمر بما فتح به بلا إله إلا الله. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لا إله إلا الله قال توحيد. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى عليه توكلت. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى وهو رب العرش العظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو سامة أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعدا الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء. قرئ على بحر بن نصر الخولاني. حدثنا أسد بن موسى حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إلياس ابن ابنة وهب بن منبه عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره. وذكر الحديث. قوله تعالى العظيم أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أنبانا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عمر بن يزيد النصري قال في كتاب ما تنبأ عليه هارون النبي صلى الله عليه وسلم إن بحرنا هذا خليج من نبطس ونبطس وراءه وهو محيط بالأرض فالأرض وما فيها من البحار عند نبطس كعين على سيف البحر وخلف نبطس فينس محيط بالأرض فنبطس وما دونه عنده كعين على سيف البحر وخلف فينس الأصم محيط بالأرض ففينس وما دونه عنده كعين على سيف البحر وخلف الأصم المظلم محيط بالأرض فالأصم وما دونه عنده كعين على سيف البحر وخلف المظلم جبل من الماس محيط بالأرض فالمظلم وما دونه عنده كعين على سيف البحر وخلف الماس الباكي وهو ماء عذب محيط بالأرض. أمر الله نصفه أن يكون تحت العرش فأراد أن يستجمع فزجره فهو باك يستغفر الله فالماس وما دونه عنده كعين على سيف البحر والعرش خلف ذلك محيط بالأرض فالباكي وما دونه عنده كعين على سيف البحر. حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد ابن مسرهد حدثنا معتمر عن أبي حدثنا بعض أصحابه قال ما تأخذ السماوات والأرض من العرش إلا كما يأخذ الفسطاط من الأرض كلها. حدثنا العلاء بن سالم البغدادي حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال العرش لا يقدر أحد قدره. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن كعب قال إن السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والأرض. حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال ما السماوات والأرض عند العرش إلا كحلقة في أرض فلات. آخر تفسير التوبة والحمد لله رب العالمين.